باللي بتتمنى وامشي تعلم من اللي بيندم واللي ما طالش هنا خد من الدنيا نصيبك واحلم باللي بتتمنى وامشي تعلم من اللي بيندم واللي ما طالش هنا دي الاحلام في الدنيا كتير واللي بنص جناح بيطير لو مسنود على قلب كبير خد من الدنيا نصيبك واحلم باللي بتتمنى وامشي تعلم من اللي بيندم واللي ما طالش هنا احلم حلم يكون على قدك تقدر توصل بيه وامشي ودور على اللي يحبك واللي شاركك فيه ده اللي بيمشي لوحده في حلمه ولا فيش اهل بتسأل عنه ده اللي بيمشي لوحده في حلمه ولا فيش أهل بتسأل عنه ولا فيش حضن أمين بيضمه ولا فيش حضن أمين بيضمه حلمه يضيع وياه حلمه يضيع وياه خد من الدنيا نصيبك واحلم باللي بتتمنى وامشي تعلم من اللي بيندم واللي ما طالش هنا دي الأحلام في الدنيا لو مسنود على قلب كبير بيحب ويرعاه بيحب ويرعاه